أن لي زوج توفي منذ ما يقارب 15 عاما، وفي ذات ليلة قبل عدة أيام جاءني فيما يرى النائم وكأنني جالسة معه، وأنهش من ثده الأيسر برأس إصبعي وآكل حتى أصبح صدره كالخرق، ومنذ ذلك الحلم وأنا قلقة. أفيدوني عن تفسير هذا الحلم جزاكم الله عني وعن سائر المسلمين خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله. يا أخت نون ميم المرية من بقيق، تقولين إن لك زوجا توفي منذ 15 سنة وأنك رأيتيه في النوم وكأنك جالسة معه وأنك تنهشين من ثديه وتأكلين حتى كان ثديه بمنزلة الخرق. أولا نقول لك ليس كل رؤيا منام تصدق، فإنها تكون أضغاث أحلام من الشيطان، فالشيطان يلعب بالإنسان في بعض الأحيان، والرؤيا قد تكون صحيحة وصادقة وقد تكون أضغاث أحلام نشأت عن أشياء أخرى تعتري الإنسان، إما ثقل في الطعام وثقل في النوم أو ما أشبه ذلك على حسب ما ذكره المعبرون. وأما من أنك تنهشين فهذا لو إن صدقت الرؤيا فهذا ليس بحميد، فإن لحم الآدمي لا يؤكل ولا يحل، وإنما أكل لحم الآدمي تعبير عن أكل عرض أو الكلام فيه بغير حق، كما قال الله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، هذا إذا كان يتكلم في حقه وفي غيبته بما لا صحة له. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولكن يغلب على الظن أن رؤياك هذه من قبيل أضغاث أحلام ومن تلاعب الشيطان، ولا اعتماد عليها ولا يلتفت إليها، والله أعلم.